أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن دياب ابن غانم كان سارح في الصحراء على كحيلته الشهبة اللي احنا عارفينها، واللي من الجزء اللي فات اشتراها ودفع فيها كل اللي ما قدروش العرب يدفعوه لما شاف اتنين بيتعاركوا على البعد وبيحنجل بينهم غراب البين، فقرر ان هو يخلص هذين الفارسين من بعض وما فيش داعي حد يموت، وما كانش عارف ان الفارسين دول هم اخوه سعودي ومجاجة اخو الملك حسن ابن سرحان. اتجه وراح لجا انه الاحبة اللي طول عمرهم اصدقاء سعودي ومجاجة هم اللي بيتعاركوا، واستغرب جدا للمسألة، فصرخ فيهم الاتنين وشتمهم الاتنين وقال لهم ازاي وانتوا الحبايب، ازاي وانتوا القبائل عارفة ان انتوا اكبر محبين، ازاي تختلفوا وازاي تتعاركوا وتتعاركوا بعيد عن القبائل، يعني لازم واحد حيموت فيكم التاني. تقدم له سعودي وحكى له الحكاية، قال له ده في الاول انا كنت ماشي معاه في الصحراء ولجاني ماشي على يمينه وانا مش واخد لبالي، فعمل لي مشكلة كبيرة وقال لي ايه اللي ماشيك على يميني وانت زغبي، وانتوا الزغابة جيتونا معرف اين وزلاء وجيتونا لاجئين واحنا اسعفناكم وانقذناكم وخليناكم ناس. فطبعا دي مسألة انا فوتها وعديت، وراح تم على المسألة ان انا اصطدت غزالة وطلعت اصطد له غزالة، واذ بي لما ارجع الاقيه واخد الغزالة اللي انا اصطدتها، وده طبعا شغل ناس جبارين وانا محبش الحكاية دي. فلما رجعته شتم زغبة تاني وشتم جدودنا وشتم كبرنا. فطبعا دياب كان حد الطبع زي ما احنا عارفين، لكن انا دايما اشوف ان دياب معاه حق. يعني اول ما دياب يقع تحت درس شاعر من الشعراء الشعبيين يشيل فيه ويخبط ويحمل كل ذنوب البشري، وانا رأيي انه دياب ما بيغلطش وانه دياب ممكن يكون حد الطبع انما في الحق، ويمكن فيه بعض المواقف حصلت من دياب السبب اللي فيها هو حب دياب للسلطة. دياب كان يحب السلطة وكان يحب يكون حاكم في بني هلال، زي مثلا حكاية نفي خضرة لجبل الكرومات لما ابو زيد شالوه في الهودج بتاع امه وودوه علشان يتجوز عالية العجلية في الجزء اللي فات. دياب طبعا ما كانش له اي حق في هذه المسألة، وفعلا كان لازم يعاقب، واحنا فاكرين ان ابو زيد عاقبه بطريقة يعني لا تليق بفارس زي دياب. لكن غير كده كله كان غيرة على القبائل، كان دياب بيغير على قبيله. دياب كان فارس قبيلتين كبيرتين اللي هما رياح وزغبة، ودي قبائل كانت بتعتمد عليها بني هلال في الحروب وكان لها وضعها. فكيف نبص نلاقيهم بيعاملوا دياب كأنه سجة، كأنه يعني لا فارس ولا هو دياب ابن غانم ولا. فدي طبعا مسألة كانت دايما يعني يحس دياب انها دي مش موجهة له هو شخصيا بقدر ما هي موجهة لقبيلتيه اللي هم رياح وزغبة. مسألة انه مجاجة شتم القبائل، شتم زغبة، طبعا طعن البدوي في قبيلته اصعب من طعنه في قلبه. اذا انت عاوز تقتل بدوي قل له ان اصلك واطي، فالطعن في الجدود كمان دي طعن الطعن. ليه؟ لانه بيفسد الجذور، بيفسد البذرة اللي طلعت منها كل ناس القبيلة، فالحكم على اسم زغبة بالموت، فدي مسألة طبعا لن يقبلها فارس زغبة اللي هو دي. لان البدوي زي ما احنا عارفين كل تركته وكل ورثه شوية أسامي، فإذا جرحت له الأسامي دول معناها أنك بتهزم القبيلة كلها من غير حرب. وصحيح يعني ممكن تكون زغبة نزلت هلال نزيلة، يمكن جات زغبة في الأول مستجيرة من معركة، ولكن كان ده شيء وارد في العرب. حكاية الأحلاف كانت القبائل لأنه كله كان ضرب ونهب وسطو ويحاربوك النهاردة ويبقوا معاك بكرة ويبقوا معاك النهاردة ويحاربوك بكرة، فكانت محدش مآمن على نفسه في هذه الصحراء الواسعة، فكانت القبائل بتنضم في أحلاف، فيبقى مثلا هلال ودريد وزغبة ورياح وجعفر حلف واحد بحيث يكونوا قوة كبيرة ما تقدرش أي قوة تانية تغير عليهم. طب وإيه يعني؟ طب ما هو أبو زيد نفسه اتربى نزيل في قبائل الزحلان، حدش عيره وما حدش قال له إنه ده عمل مش مظبوط منك ولا حاجة. ولكن اللي كان مزعل دياب خالص يعني إن مجاجة ده صغير، لسه شاب صغير، فإيه اللي علم مجاجة الصغير بالكلام ده بإنه زغبة جات نزالة وجم لاجئين، إلا إن كان سمع القول ده من الكبار بتوع القبيلة. وطبعا مجاجة أكيد سمع القول، لكن يعني يمكن يكون سمعه من الحريم، يكون سمعه يعني مش لازم يكون سمعه من حسن الهلالي أو من أبو زيد أو من القادة الكبار في القبيلة. وبعدين عايز أقول حاجة، ما هو لازم حيكون سمع القول مجاجة، لأنه برضو البدوي لا يورث ابنه إلا صرة مليانة شوية تواريخ، تاريخ القبيلة، فازاي مجاجة مش هيعرف؟ طبعا لازم حيكون عارف إنه الزغبة دول مش من صلب قبائل هلال ودريد، وإنما هم نزلاء في هذا المكان تحت رعاية هلال. دياب زعل من حكاية يمين سعودي وشماله وبتاع يعني، ويمين مجاجة وان سعودي قعد على يمينه، لان ده معناه ان زغبة تابع وهلال هي الاصل، يعني زغبة مواطنين صحيح بس في قعر الجف. وعموما من قبل كده كان دياب ابن غانم عارف وضع وعارف وضع قبائله وجاري اللي فروس زعماء بني هلال، وكان ده اللي معذب طول عمره، وده اللي ورا مأساة دياب ابن غانم كلها من اولها لاخرها. الشجاعة والاعمال العظيمة اللي كان بيقوم بها والجحود بتاع بني هلال. وعموما انا ليه بقول ده؟ لان دياب في السيرة الهلالية كلها هو الشخصية الوحيدة اللي اختلفت عليها الناس واللي اختلفوا عليها الشعراء. فاحنا هنرجع مع عم جابر نشوف ازاي دياب شاف هذين الفارسين بيتعاركوا وازاي تقدم علشان يسألهم، وحنشوف بعد كده ماذا سيحدث من دياب بالنسبة لسعودي ومجاجة. فقول يا عم جابر. عدل الكحيل الفتوح تحت الامير ابن غانم، الكحيل شبعان جوع دك من ركاب المغانم، من البعد قرب دنا منهم دياب لما قربوا دنا منهم، اجروح ملك الشقيق دياب لما دنا منهم، اجروح ملك الشفيق مليان قلبي من الهم، وجدوا اخوه شقيق ولقي مجاجة ابن سرحان، ودول مع بعض حبايب الذكر للنجع يا اخوان، شهد بهم ردوا شاي انه دول البعض محبين، ما بينهمش انشقاقي تعجب دياب يا مستمعين، على مجاجة واخوه الشقيقي الليل. زعج ابن غانم وقال حاص قديم سعادة الحبايب دنت أقرت بحبكم الناس يا واد انتوه وطفوا اللهايب كذا يضحك عليكم الشيطان وسط الخلا برضو ده لازم تحبين على بعض رنان هذا عمل على غير اللازم يعني انتو حتى محبين يعني انتو حتى محبين وكل الرجال يشهدوها تشهد بكده الرجال نسوين ليه المحبة هتضيعوها تقدم له أخوه السعودي ورواله على الدور على من أول ما طلع من ديار لقي الكلام اللي قالوا مجاج الفتى يضر إذ ياب سمع دولة وقادت بنار ويا الكلمات الواد حكالوا على العيب لما قالوا الواد جتونا نزله وناس أتيتوا ودخلتوا بالعيب إنما قال يا أخويا جدودنا ندله قال إحنا جدودنا أتوهم لاجئين يكتروا فكري وراي وهم قال كبار العرب الساكنين وإحنا جدودنا قال جولهم عراي قرط على النار اجياب فدية قرط على النار وقال والله ما عندي باليد حاجة عقله الزكي ذهب وغاب وقال له احنا نزال يا نجيه مين قالك انت تقول كده ياك سامع من الكبار ياك الكلمة دي مؤكدة يا ابن الوطي زدت ناري انت فيكم من يعاني زغبة انتو فيكم من يعاني زغبة يا حلب البلاد يا أسافل. وزعل طبعا دياب ابن غانم من الكلام اللي قاله سعودي نقلا عن مجاجة وعبر عن كرهه لبني هلال وعن انه اللي منعه عن بني هلال هو وجود ابو زيد الهلالي سلامة في وسط بني هلال وقال قسما برب الرحمن يا لولا فيكم سلامة لخلي رجالكم نسوان واسقيكم كاس الندامة انا معاكم لنصب حروبات الافات ما يخجلوني ولا يوقفوني ولا يهزموني يا لولا الاسمر مهوجات بس اخي يا ناس لوموني يعني لولا الخوف من ابو زيد الهلالي والخوف ان هو يلومني لانه ده فعلا الراجل اللي بنروح له لما يكون فيه شدة. يا لولا فيكم ابو صبرة اللي هو ابو زيد لاجيب كباركم حدايا. النفس على عيب صبرة يا ناس يا عدمات الرباية. يعني انتوا دايما تهنونا واحنا على العيب صبرين، ولكن انتوا ناس لا خلق عندكم ولا ادب. دياب ميل وعجله الذكي خف، يا دي العجب يا حبايب، وعملها دياب ولا خف، وكانت المنية سبايب. قدم على الود وخطب القدمين، خد بالك من الرواية، جه ضرب الود قلمين يمين وشمال، قال له يا ردية. فضربة الود بالقلم وقع من فوق لجبال، على قرنه من الجبل كان عالي، من ما وصل الارض يا رجال قال طلعت روح ابن الهلال. ضرب الواد قلمين، طبعا ده قلم دياب ابن غانم، فالواد من على قرن الجبل وقع على قرنه اتفتت. هل دياب كان غلطان؟ دياب كان عنده حق، لان الكلام اللي صدر عن مجاجة ابن سرحان اخو السلطان حسن في حق سعودي وزغبة كلام يجلب الشر، ولذلك يعني كان من حق دياب ان يديله قلمين يربيه، وده بالنسبة له يعني زي عمه يعني. لكن في حاجة تانية، انه دياب كان لازم ما يضربش الواد، وكان لازم ياخده من ايده ويسلمه للقبيلة ويرفع الأمر للقبيلة. لكن طبعا في نفس الوقت دياب له رأي في القبيلة دي، عارف ان يعني عمر هلال ما حتنصف دياب لحساب ابنه اللي هو مجاجي. وكمان ما ننساش انه دياب صحيح لما سمع الكلام اتغاظ فعلا يعني، وقلم من دياب يعني مش يطوح من الجبل للأرض، ده يطوح من الأرض للجبل. ولكن الحادث زي ما احنا شايفين مش مقصودة، والشاعر حيأكد لنا ده. لكن هل هلال حتشوفها كده؟ حتشوف ان الحادثة مش مقصودة وتغفر لدياب، ولا حتلاقيها حجة علشان تأذي دياب؟ ده اللي احنا حنشوفه بعد كده. وقول يا عم جاب. دياب فدية قرط على الناس، وقال والله ما عندي باليد حاجة، عقله الذكي ذهب وغاب، وقال له احنا نزال يا نجاجة، مين قال لك انت تقول كده؟ ياك سامع من الكبار، ياك الكلمة دي مؤكدة، يا ابن الوطي زدت ناري، انت فيكم من يعاني زغبة، انت فيكم من يعاني زغبة، يا حلب البلاد يا أسافل، ده احنا قلوبنا زغبة، والله ما شايف رجال واصل، يا هفية دمعي نزل زيد، انا دموعي زادت رواية، يا لولا ربي فيكم خلق ابو زيد للبس كباركم ولاية، قسما بربي قسما بربي الرحمن، يا لولا فيكم سلامة لأخلي الكل كالنسوان، واسقيكم كاس الندامة، يا ابن الرذية يا ابن الرذية يا ملعون، يا زفر يا جنس وطي، احنا كفوكم كل ملعون، معاكم لننصب عيض، معاكم لانصب حروبات، الافات ما يخجلوني، يا لولا الاسمر مهودات بساخ يا نسلموني، لولا الامير ابو صبرا، لولا ما فيكم ابو صبرا لاجيب كبركم حدايق، انا نسي على العيب صبرا، نسي يا عدامة ربايق، مميل وعقل الزكي خف، مميل وعقل الزكي خف، يا دي العجب يا حبايب، وعملها اذياب ولا خاف، وكانت المنية سبايب، تقدم على الوزب القدمين، تقدم له خطر القدمين، خد بالك من الرواية، وجدار بالوزب قلمين، يمين وشمال يا ردايب، في ضربة الوزب القلم وقع من فوق لجبال، وقع من فوق لجبال، على قرن من الجبل كان عالي، من ما وصل الأرض، يا رجال طلعت روح ابن الهلالي. حظه سيء دياب ابن غانم، دايما المصايب والمشاكل عنده تبتدي كده، تبتدي بدون ما يقصدها ولا يكون حاسب نتائجها، ويبص يلاقي نفسه في المشكلة، ويبص يلاقي نفسه مطلوب منه ان هو يدافع عن نفسه. ضرب الواد مجاجة، واحنا بنركز على مقتل مجاجة علشان مقتل مجاجة حيكون هام جدا قدام، سواء في الايتام، سواء في سلطان الدياب، وفي حروب الغرب كلها. مقتل مجاجة دايما حتتذكره العرب، ودايما حيبقى الذنب اللي يطارد بيه دياب ابن غانم. ضرب الواد، والواد نزل على قرن الجبل، اتفتفت طبعا، نزلوا العبيد بيقلبوا فيه، لقيوا الروح وصلت مولاها، بكوا العبيد وناحوا جنبيه وقالوا نحكي القصة اللي رناها. شلوه وقالوا لا اله الا الله، قدر ربنا، مين يحوشه مجاجة النهاردة؟ وفاه الله واللي ضاربه ابو موسى. مجاجة قتل، واللي قتله دياب ابن غانم ابو موسى، اللي ضاربه الفتى دياب، نقول الحق اللي رناها، احنا مش هنألف. بكينا لما قلبنا داب، دخلوا على المدينة وجاه، وصلوا وجم الى المدينة. هذا ما كان من امر العبيد، شالوا الامير وراحوا بعيد، وذهبوا الى ديار السلطان حسن، وبر الديوان نزلوا مجاجة، سألوا، بلغهم ان فيه ضيوف عند السلطان حسن بيسمروه. فالعبيد طبعا من ادبهم، ودول عبيد سلاطين، كتموا السر ومرضوش يعلموه في وجود الضيوف بحكاية اخوه بامر مجاجة. ده اللي كان من امر مجاجة والملك سرحان، الملك حسن ابن سرحان والعبيد. انما اللي كان من امر دياب ابن غانم، فضل هو واخوه في الجبل، فقال له، قال هو اللي جار في فعاله، اعمل ايه انا الامر مولاي؟ يعني انا قصد له لوفاته؟ اهو جرك ابليس وياي، كان القلم سبب في مماته. وحنشوف بعد ذلك ماذا حدث وايه نتيجة هذه الحادثة. وقول يا عم جابر. نزلوا العبيد بقلبه فيه، لقيوا الروح وصلت مولاها، بكوا عبيد وناحوا جنبي، لا نحكوا القصة اللي رناها. شالوه وقالوا لا إله إلا الله. شالوه قالوا لا إله إلا الله. قدر ربنا من يحوش ما جاء نهار ده وفاها الله. واللي ضربه أبو مسلم اللي ضربوا القدسة تدياب نقولوا الحق اللي رنها. بكينا لما قلبنا داب دخلوا عالمدينة وجاه ما كان من امر العبيد. شالوا الامير وراحوا بعيد وذهبوا به الى ديار السلطان حسن. وبر الديوان نزلوه بلغه منه ضيوف عند حسن بسمروه. كتموا السر على مهش في وجود الضيوف باخوه بامر الملك. هذا ما كان من أمر السلطان حسن وأخيه المتوفي والعبيد. وأما ما كان من أمر دياب وأخوه هم في الجبل. قال له الأمير قال له السعودي يا ابن والدي عدمتني محبي. يا ابن والدي عدمتني صديق. انا بكيت عليه والدمع غنم. انا لو حسابي تضربوا صحيح بصديق اقول لك قمر وتحرقوا يا ابن غنم. انا بقول لك دول كلمتين اتموتوا تحرموا من عيوني. والليلة الجاية ان شاء الله حنستكمل هذه الحادثة وسوف نرى نتائجها.